الإنسان أن يتوضأ وغسل الوجه وهو لم ينتهي من البول بل هناك نقاء، وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والنقاط لا تزال تنزل من ذكره، يقول لم يصح الوضوء غير صحيح. وهذا معنى قول المؤلف وانقطاع الموجب، أي الذي يوجب الوضوء وهو الحدث لا بد من انقطاعه، لا بد من انقطاعه، فإذا انقطع يمكن للإنسان أن يتوضأ. نعم. ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار، وأن يفرغ من الاستنجاء، والاستنجاء بالماء، وأن يفرغ من الاستجمار، والاستجمار يكون بالحجارة، فلا يصح له أن يتوضأ قبل أن يفرغ من الاستنجاء وقبل أن يفرغ من الاستجمار. قلنا لا يصح أن يتوضأ قبل أن ينقطع ما يوجب الوضوء، فإذا انقطع ما يوجب الوضوء بدأ بالاستنجاء أو الاستجمار أو جمع بينهما، وهذا يكون قبل الوضوء. نعم. ودخول وقت على من حدثه دائم، ودخول وقت على من حدثه دائم، لازم من دخول اللي مثلا حدثه غير دائم يمكن أن يتوضأ لصلاة الفجر ويصلي بها الفجر ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن من حدثه دائم عنده سلس أو عنده غير ذلك ممن يكون يستمر معه الحدث لا بد من دخول الوقت. فإذا توضأ لصلاة الظهر قبل صلاة الظهر قبل وقت الظهر نقول لا، وإذا توضأ لصلاة المغرب قبل مغيب الشمس كذا، وإذا توضأ لصلاة العشاء قبل دخول وقت العشاء لا. فمن حدثه دائم لا بد من دخول الوقت، من حدثه دائم لا بد من دخول الوقت على ما سيأتي تفصيل إن شاء الله. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغدد ارتفع حدثه وغضب، يعني إذا غضب الإنسان أرشد إذا غضب أن يتوضأ، لأن الوضوء يجعل غضبه يهدأ ويجعل الاشتداد وما لديه من انفعال يخف بمجرد الوضوء. فإذا توضأ لإزالة الغضب أو توضأ لتجديد الوضوء أو توضأ لفعل مسنون أو توضأ للصلاة كفاه ذلك. نعم. أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه، يعني إنسان أراد الوضوء وكان يظن أنه على طهارة وإنما أراد أن يجدد الوضوء، والحقيقة والواقع أنه على غير طهارة، أنه على غير طهارة وأن الوضوء واجب عليه، يرتفع الحدث. معنى عبارة المؤلف رحمه الله يقول إنه توضأ قاصدا تجديد الوضوء ناسيا أن عليه حدث، فإن الحدث يرتفع، فإن الحدث يرتفع لأنه يظن عندما توضأ ظانا أنه يريد أن يجدد، والتجديد مسنون، بينما الحقيقة والواقع أن عليه واجب وهو الوضوء لأن الحدث قد حصل، فنسي وجود الحدث وأراد أن يجدد الوضوء فيرتفع الحدث بفعله وهو ظنه أنه لم يحدث وإنما أراد أن يجدد فقط. أعد العبارة. أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. واضح العبارة ولا؟ أعدها مرة أعدها. أو نوى تجديدا، نوى تجديدا مسنونا، والحقيقة والواقع أنه يجب عليه الوضوء لأنه أحدث، وإنما نسي الحدث وظن أنه على طهارة وأراد أن يجدد الوضوء فجديدا مسنونا يرتفع حدثه. واضح؟ اقرأ من أول. أو نوى تجديدا مسنونا بأنسى الله بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. صلى بالوضوء السابق لأنه يتوقع أنه لم يحدث، وقد أحدث وجدد الوضوء فبتجديده الوضوء يكفيه ذلك. نعم. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة قال في الوجيز ناسيا أجزاء عن واجب. عليه جنابة وأراد أن يغتسل ليوم الجمعة وظن أنه أجنب، احتلم ولم يدري، أو جامع زوجته ونسي، يجب عليه الاغتسال غسلا واجب، فأراد فنسي الواجب وأتى بالمسنون، قال اليوم الجمعة قبل ما أروح الحرم بأغتسل، واغتسل كفاه ذلك. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة قال نسي الواجب وأتى بالمسنون فكفاه ذلك. نعم. قال في الوجيز ناسيا أجزاء عن واجب. نعم. كما مر في من نوى التجديد وكذا عكسه، أي إن نوى واجب وكذا عكسه، يعني إن نوى الواجب دخل فيه المسنون، حصل وجب عليه غسل يوم الجمعة واجب، جامع أهله احتلم أو وجب عليه غسل، فأراد أن يأتي بهذا الواجب وأن يدخل فيه المسنون وهو غسل يوم الجمعة يكفيه ذلك. نعم. وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزاء عن المسنون وإن نواهما حصلا. نعم. وإن نواهما يعني نوى الواجب لأنه وجب عليه ليكون احتلم أو جامع، ونوى المسنون لأنه يوم الجمعة، حصل الاثنان مرة واحدة. نعم. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. نعم. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها. اجتمعت أحداث حصل منه حدث أصغر يوجب وضوءا، حصل منه حدث أصغر يحتاج إلى استنجاء واستجمار، حصل منه جنابة يعني أجنبة، حصل منه احتلام فنوى بها جميعا كفاه ذلك. نعم. فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره أحدها لا على أن لا يرتفع غيره، فإذا قال على أن لا يرتفع غيره لم يرتفع إلا ما نوى، لكن إذا نوى بها جميعا ارتفعت جميعا. نعم. ارتفع سائرها أي باقيها لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. نعم. ويجب الإتيان بها أي بالنية، ويجب الإتيان بها أي بالنية. متى يأتي بالنية؟ عند في البداية. متى يأتي بالنية؟ في البداية. ويحدد لنا المؤلف الوقت الذي نأتي فيه بالنية. نعم. ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجباتها. عند أول واجباتها. أول الواجبات ما هو؟ قلنا التسمية. التسمية مع الذكر. التسمية مع الذكر يجب الإتيان بها. وإذا نسي وذكرها أثناء الوضوء أتى بها. فيجب الإتيان بالنية عند أول الواجبات وهو التسمية. عند أول الواجبات وهو التسمية. وإذا أتى بها عند أول مسنونات الوضوء وهو غسل اليدين غسل الكفين كفاه ذلك إذا أتى به قبل الواجب. نعم. وهو التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية النية تكون في البداية. لو غسل الوجه قبل النية نقول لا ارجع واغسل الوجه. لو غسل اليدين قبل النية نقول لا لابد أن تأتي بالنية. لو مسح الرأس قبل النية لابد أن يأتي بالنية. فيجب الإتيان بها عند أول واجباتها. أول الواجبات هو التسمية مع الذكر، فتكون النية مع التسمية عند التسمية إذا كان ذاكرا للتسمية، أو عند أول مسنوناتها وهو غسل الكفين ثلاثة إذا أتى بها عند أول المسنون. نعم. ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. لأن التسمية قلنا واجبة ولا تسقط إلا سهوا. وأما إذا ذكرها فلا بد أن يأتي بها، وإذا ذكرها أثناء الوضوء لا بد أن يأتي بها. نعم، متى ذكرها؟ نعم. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. مش مثال فلو فعل شيئا من الواجبات، يعني لو غسل الوجه قبل النية ما اعتد به، لو مسح الرأس قبل النية لم يعتد به، لو غسل الرجلين قبل النية لم يعتد به. فتكون النية أولا عند أول الواجبات. أول واجبات الطهارة هو التسمية، النية عند التسمية أو عند أول مسنوناتها. أول مسنونات الطهارة غسل الكفين لغير القائم من نوم الليل، لأن القائم من نوم الليل غسل الكفين واجب. نعم. ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. نعم. ولا يبطلها عمل يسير. نعم. وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول اليدين بالوضوء. قال إن وجد قبل واجب. إن وجد غسل الكفين لغير النائم من القائم من نوم الليل سنة، أما من كان مستيقظا من نوم ليل ناقضا لوضوء فغسلهما واجب. فإذا وجد غسل الكفين قبل التسمية يعني قبل الواجب نوى عند غسل الكفين، وإذا لم يوجد غسل الكفين فإنه ينوي عند التسمية يعني عند أول الواجبات. نعم. وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء. نعم. إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية. إن وجد المسنون أو وجد المستحب وهو غسل الكفين لغير المستيقظ من نوم ليل قبل واجب يعني قبل التسمية. أما إذا لم يوجد تكون النية عند التسمية. وإذا وجد المسنون وهو غسل الكفين قبل التسمية فتكون النية عند ذلك المسنون. ويسن استصحاب ذكرها.